بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مهما رقت أخلاقك ازددت قربا من حضرة الله تعالى، مهما حسنت خصالك ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مهما سمت خلالك ازددت تمسكا بهذا الدين، لأن هذا الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن خلق يتسم به المؤمن، وهو خلق محبة الآخرين. لما امتلأ قلب المؤمن حبا لله تعالى وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاض هذا الحب من قلبه حتى انتشر بين الناس، فصار يحب أهله، وصار يحب جواره، وصار يحب أرحامه، وصار يحب أبناء بلده، وصار يحب المسلمين حيثما التقى بواحد منهم، بل إنه صار يحب خلق الله جميعا حتى الكافرين منهم، طمعا في أن يدلهم على الصراط المستقيم. فتراه يجهد ويتعب نفسه لأجل أن يوصل الخير إلى هؤلاء الناس، ولئن أبغض واحدا منهم فإن هذا البغض طارئ على المسلم، وإنما المسلم من أحب الآخرين. لكنه إن تصرف إنسان تصرفا جاهر فيه بالمعاصي، وخالف فيه رب العالمين جهارا نهارا، وأراد أن يفسد في الأرض، أبغضه المسلم لا لذاته، ولكن أبغضه لفعله ولعمله. فإن غير عمله، وإن غير حاله، وإن غير تصرفه، تحول إلى محب له. تجدون هذا أيها الإخوة واضحا جليا في البلاد التي فتحها المسلمون. هذه البلاد لم تكن بلادا إسلامية، بلدنا الذي نسكن به الشام لم تكن بلادا إسلامية، وإنما جاء المسلمون وفتحوا بلاد الشام. جرت العادة بأن الجيش الغالب يكون مبغوضا من المغلوبين، جرت العادة بأن الدولة التي تستعمر غيرها، فإن أهالي البلاد المستعمرة يكرهون هذا المستعمر، ويكرهون هذا الذي تغلب عليهم، ويتمنون الحاق الأذية به ورد الضيم عنهم في كل لحظة. لكن ما وجدنا أن أصحاب البلاد المغلوبة والمقهورة يتحولون إلى عقائد الجيش الذي غلب، إلا في الفتح الإسلامي. المسلمون فتحوا هذه البلاد، فتحول سكان البلاد إلى اعتناق عقيدة الفاتحين. ذلك لأن الفتح الإسلامي فتح محبة، ويقول المؤرخون لم يكن يوجد في الفتح الإسلامي غالب ومغلوب، وإنما الكل منتصر، حتى سكان البلاد المفتوحة يتحولون إلى ديانة الجيش الفاتح. ذلك لأن جيش المسلمين، ذلك لأن المسلم إذا نزل بأرض أعمرها، وإذا نزل بأرض أحياها، وإذا نزل بقوم أكرمهم. المسلمون عندما فتحوا الأندلس إسبانيا الآن بنوا فيها المدارس وبنوا فيها المتاحف وبنوا فيها المشافي وبنوا فيها القصور وبنوا فيها الدور وبنوا فيها المساجد. هكذا المسلم حبه لله وحبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفيض حبا على الناس عامة، فيسعى لهدايتهم ولجذبهم إلى طريق الخير والحق. ولا تزال إلى الآن إسبانيا الأندلس إلى الآن تفخر بالمفاخر التي زرعها العرب المسلمون، زرعها المسلمون في ديارهم. إلى الآن القصور في الأندلس التي بناها المسلمون ما زالت موجودة. هكذا المسلم يحب الخير للخلق كله، بل إن المؤرخين في أوروبا يقولون إن الحضارة الأوروبية تدين بالفضل للمسلمين. المسلمون لما فتحوا البلاد حملوا لهم الخير، حملوا لهم الثقافة، حملوا لهم العلم، حملوا لهم النور، حملوا لهم الإيمان، بل جعلوا من سكان تلك البلاد أساتذة عليهم. ما أصح كتاب أيها الإخوة عند المسلمين بعد القرآن الكريم؟ صحيح البخاري، كتاب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفه اسمه محمد ابن إسماعيل البخاري. محمد ابن إسماعيل البخاري يدين له العالم الإسلامي بالفضل من جراء إعداده لهذا الكتاب. محمد ابن إسماعيل البخاري ليس من مكة المكرمة ولا من المدينة المنورة ولا من البلاد العربية، إنه من بلاد بعيدة، من بخارى، فتحها المسلمون فجعلوا أبناءها أساتذة عليهم. ومثله الإمام الترمذي، ومثله أبو داود، ومثله النسائي، ومثله ابن ماجه. شيخ المفسرين بالمأثور اسمه الإمام الطبري. الإمام الطبري ليس عربيا. من المفسرين بالرأي إمام اسمه الإمام الرازي ليس عربيا. الزمخشري ليس عربيا. كل هؤلاء أيها الإخوة هم من بلاد في الظاهر هي مغلوبة، قهرها المسلمون، لكن المسلمين إذا نزلوا بأرض لم يقهروها ولم يقهروا شعبها ولم يحولوها لسياسة أرض محروقة، لكنهم إذا كانت الأرض خاوية أعمروها. وقديما قال واحد من الصحابة لكسرى أو لقيصر، قال لهم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. نحن قوم إذا نزلنا بأرض أعمرناها، ذلك لأن الحب الذي في قلب المؤمن حبه لله، حبه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفيض على من حوله، فتجده محبا لأبنائه، وتجده محبا لزوجته، وتجده محبا لأبيه وأمه، وتجده محبا لأرحامه، وتجده محبا لجيرانه، وتجده محبا لأهل بلده، وتجده محبا للمسلمين، وتجده محبا للإنسان حيث كان، يوصل له الهداية. بينما غير المسلم يملأ البغض والكراهية قلبه، فتجد الآن غير المسلمين إذا أنتج ولدا ولد ولدا رماه في الطرقات. في أمريكا يوجد في في كل عام 1,000,000 حالة إجهاض، 1,000,000 حالة إجهاض يرمون هؤلاء الأجنة على المزابل. ابنه يرميه، الأب يرمي هذا الابن، والأم ترمي هذا الابن، لا شأن لها به. مواليد أمام حاويات القمامة، منظر طبيعي عندهم. الكراهية لما ملأت قلوبهم، الأثرة لما ملأت قلوبهم، صار أحدهم يقتل ابنه حتى لا يطعم معه على مائدته. وإذا بلغ الولد 14 سنة 15 سنة استغنى عنه أبوه، واستغنت عنه أمه، والولد أيضا استغنى عن أبيه وعن أمه. الزوج مع زوجته هو يقوم معها ما استفاد منها وما أخذ متعة منها، فإذا انتهت متعته رماها وانطلق إلى غيرها. هناك مجلة في أمريكا اسمها مجلة القبالة وأمراض النساء، في جمعية تابعة هذه المجلة تصدر عن جمعية القبالة وأمراض النساء، كتب بحث في هذه المجلة في كل 12 ثانية يوجد في أمريكا امرأة تضرب حتى التحطيم والقتل من قبل زوجها أو من قبل رجل صديق. كل 12 ثانية تضرب امرأة، مو تضرب كف يعني، ولا تضرب باليد، تضرب حتى التحطيم أو القتل. الكراهية التي في قلوبهم والأثرة والأنانية التي في قلوبهم والبغضاء التي في قلوبهم تنعكس على أقرب المقربين، على أقرب المقربين. المسنون في البلاد غير الإسلامية يعانون الويلات. في واحدة من السنوات أظن 1995 في اليابان 440,000 إنسان مسن بين رجل وامرأة تعرض خلال ذلك العام للضرب، 440,000، 1,000,000 تقريبا. المسن عندهم من جاوز 60 سنة، تعرض للضرب خلال سنة 440,000، إما رجل وإما امرأة. اللافت أن هؤلاء تعرضوا للضرب من قبل واحد من أفراد الأسرة، يعني مو نصف هو الذي ضرب هذا المسن، مو سارق هو الذي ضرب هذا المسن، مو مجرم من خارج البيت هو الذي ضرب هذا المسن، ابنه ضربه والعياذ بالله، أخوه ضربه، زوجها ضربها، هي ضربت زوجها. البغضاء والكراهية التي في القلوب تنعكس على من حولهم، على أقرب المقربين، فما بالك إذا انتقلوا إلى الناس البعيدين؟ ما بالك إذا نزلت أمريكا في العراق؟ سممت أمريكا نخيل العراق، شجر النخيل، رأيتم شجرة النخيل؟ سمموها. الكراهية، البغضاء، الشحناء، الحقد الذي في القلوب يفعل هذه الأفعال. الآن واحد من أخلاق المسلم محبة الآخرين. نحن نهدي الكون زهرا وثمارا، وسوانا يشعل النار ضراما. غير المسلم إذا نزل بديار المسلمين حولها إلى أرض محروقة. الحروب الصليبية عندما جاءت إلى بلاد المسلمين اتبعت سياسة الأرض المحروقة، يعني إذا مررتم بمكان احرقوا كل شيء قبل أن تمضوا. التتار عندما نزلوا بالمشرق الإسلامي أحرقوه، حتى الكتب رميت في الأنهار، حتى قالوا إن نهر دجلة جرى ماء أسود لما رميت الكتب فيه، فالأحبار كلها انحلت في الماء وجرى الماء الأسود به أياما. الآن من أخلاق المسلم محبة الآخرين. الذي يعمر قلبك بالحب حب الله تعالى. إذا امتلأ قلبك حبا لله، إذا امتلأ قلبك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هذا القلب يفيض إيمانا ويفيض خيرا ويفيض نورا وبركة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ووصف الله تعالى المؤمنين في القرآن الكريم يحبهم ويحبونه، في حب لله عز وجل يملأ هذا القلب. والمسلمون الذين أحبوا الله عز وجل وأحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم انطلقوا ينشرون الحب في أرجاء هذه الأرض. سيدنا أبي ابن كعب، أبي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبي اقرأ علي لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن، أنت معلمنا، أنت تدرسنا وتعلمنا، أنا أقرأ عليك. قال: يا أبي إن الله أمرني أن أسمعها منك. الله عز وجل أمرني أن أسمع لم يكن الذين كفروا منك. قال أبي: وسماني لك؟ الله قال اسمي؟ قال نعم. فبكى أبي، بكى لأن حبيبه ذكر اسمه، لأن الله جل جلاله ذكر اسم أبي. الصحابة أيها الإخوة أحبوا الله حبا غمرهم وغمر من حولهم بهذا الخير وهذا اليمن وهذه البركة. وكل هذا تعلموه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحنث في الغار الليالي ذوات العدد، الليالي الطويل. وكان بعد الإسلام يعتكف في شهر رمضان في العشر الأخير من رمضان يخلو بربه. إذا أكثرت من ذكر الله وإذا أكثرت من الانضباط بأوامر الله امتلأ قلبك حبا لله عز وجل، ففاض هذا الحب حبا للآخرين، ففاض هذا الحب حبا لمن حولك. فترى الإنسان المسلم يفدي ولده بروحه، يتمنى أن يقطع شيئا من جسمه ليقدمه لابنه. وكم من أم بذلت حياتها رخيصة لأجل ولدها، وكم من أب فدى أولاده بروحه وبحياته. هذا الحب الذي في القلب تحول إلى حب للأولاد، وتحول إلى حب للزوجة، وتحول إلى حب لبناته. الله حدثني أحد الإخوة وهو بهذا صادق، ماتت زوجته ولها من العمر قريب 26 سنة، يعني معناته هو متوقع له من العمر 35 سنة عند وفاة زوجته. خلفت له، تركت له 3 بنات. الآن هو له من العمر 65 سنة، يعني مضى على وفاة زوجته قريب 30 سنة. أنا أعلمه، تعرفت عليه حديثا، أعلمه بغير زوجة. قلت له: لماذا أنت بغير زوجة؟ قال: زوجتي ماتت ولها من العمر 26 سنة، وتركت لي بنات 3. أنا ما رضيت أن أتزوج بعدها، خفت على بناتي أن تأتيهن امرأة لا تحنو عليهم، فحبست نفسي على بناتي. الآن هو زوج بناته الثلاث، ما هذا الشيء الذي يدور في داخل قلبي هذا الأب منعه أن يأخذ أشياء أساسية في حياته بالنسبة له، لكن خاف لأجل بناته أن لا تأتي من ترعاهن فلم يفعل. حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينعكس حبا على من حولك. الآن كم من ولد بار وخير وصالح يتمنى أن يفدي أباه بعينيه أو بقلبه أو بروحه. والله واحد من الأبناء تعرفت عليه قال لي من شدة محبته لوالده، بر الآباء أيها الإخوة ليس عبارة عن تكليف يعني ثقيل على الإنسان المسلم، هو يبر أباه وهو محب لأبيه محبة فوق الوصف، يبر أمه والحب لأمي هو الذي يدفعه لهذا البر. قال لي كنت أجهد لما بلغ طعن أبي في السن، أجهد أن أغسل لأبي قدميه بالماء ثم أغسل وجهي بهذا الماء. شو هذا؟ من الذي علمه هذا الأمر؟ في أي كتاب قرأ أنك أنت تفعل هذا الشيء؟ لكن حبه لأبيه، حبه لبر أبيه هو الذي دفعه إلى أن يتصرف أشياء ليست مفروضة عليه، لكن هذا الحب هو الذي حوله إلى هذا الشيء. واحد من الشباب كان له أب أصيب بمرض يحتاج فيه إلى قسطرة بولية، يعني في مباله يوضع جهاز لسحب البول. هذا الابن ليس طبيبا ولا ممرضا ولا علاقة له بالطب ولا بالتمريض، لكن قال لي إنه تفكر من هذا الذي سيأتي ليضع لوالده هذا الجهاز أو ليرفعه كل حين وحين وينظفه أو يغيره يبدله. قال ذهبت لأتعلم هذا الأمر فقط لأجل أن لا أحيش أبي إلى رجل غريب ليفعل هذا الأمر. قال لي والله تعلمت هذا الأمر وكنت أنا أخدم أبي به، وربما أكون في عملي يتصلون بي يقولون أبوك متضايق من هذا الجهاز تعال. قال أترك عملي وأركض باتجاه أبي لأخدمه في هذا الأمر. الحب، حب الأبناء للآباء يدفعهم إلى هذا البر حبا ورحمة ومودة لآبائهم ولأمهاتهم. لما يمتلئ القلب بحب الله وحب رسوله ينعكس حبا للآخرين. الرجل في الإسلام يحب زوجته. والله أنا أعلم أحد الإخوة أخبرني عن جده، جده له من العمر شيء 70 سنة أو أكثر، ماتت الجدة زوجة هذا الجد يعني. قال لي جدي مع أنه رجل ويظهر عليه مظهر الشدة، قال لكن لما توفى الله عز وجل زوجته جدتي يعني، قال كنت أرى جدي يبكي كالأطفال لأنه فقد زوجته. قال وبقي مريضا بعد وفاتها 6 أشهر ثم توفاه الله عز وجل. الزوج في الإسلام محبته لزوجته نابعة من حب الله عز وجل الذي في قلبه، فانعكس على أهل بيته. حدثنا واحد من الشيوخ عن شيخه قال شيخنا أصيبت امرأته بمرض عضال تحتاج فيه إلى من يخدمها في أمور خاصة، فالشيخ الذي هو زوجها قرر أن يخدم زوجته بنفسه. قال الشيخ كان عنده تدريس في المسجد وفي المدارس وعنده طلاب، تواعد مع طلابه بعد مرض زوجته، قال: يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، أنا بعد اليوم لن أستطيع أن أدرسكم كما كنت فيما مضى، لأن زوجتي مريضة وبحاجة إلى من يرعاها، فأنا سأبقى عندها في البيت لخدمتها في كل يوم، غير أني في كل يوم سآتي إلى المسجد بين المغرب والعشاء، فالدروس كلها تتحول بين المغرب والعشاء، وما عندي وقت آخر للتدريس. قال: وبقي شيخنا يخدم زوجته قريب 14 سنة. والله، قال: نطلب إليه دروس في النهار، نطلب، يقول: ما بستطيع. 14 سنة، ثم توفاه الله عز وجل. لما ماتت في مجلس العزاء، فالشيخ يستقبل الناس للعزاء، والناس يدخلون يواسون الشيخ، فكان من جملة من تكلم في العزاء واحد من طلاب الشيخ. في كلمته قال هذا الطالب، قال أشار إشارة فقط، أنه الحمد لله الله عز وجل يعني إن شاء الله يرفع مقام زوجة شيخنا ويرفع مقام شيخنا، والحمد لله. قال أشار بأن الله عز وجل أراد أن يرتاح الشيخ، يعني أنه ارتاح الآن من خدمتها، 14 سنة محبوس على خدمتها، والله شيء كبير. قال واحد من الطلاب هكذا تكلم في مجلس العزاء، فلما انتهت الكلمة وخرج هذا الطالب، والطالب شيخ، وسلم على شيخه، رأى الشيخ يبكي، قال: والله يا ولدي، كنت أتمنى أن تبقى حية 10 سنوات لأبقى في خدمتها. المسلم لما يمتلئ قلبه حبا لله عز وجل، يفيض هذا القلب حبا للزوجة، وحبا للأولاد، وحبا للإخوة، وحبا للأخوات. الأخ مع أخيه، كم من أخ يؤثر أخاه بكل إرثه من والده أو والدته ليرعى أخواته البنات، وكلكم يعلم، والله واحد من الإخوة مات أبوه وخلف له بنات، كان في الدراسة، هذا الشاب ترك الدراسة وراح يعمل ليرعى أخواته البنات، ثم إن الله عز وجل فتح عليه في المال وفي التجارة، صار يعطي أخواته البنات كأنهن شريكات، ثم ثمر لهن الأموال، ثم اشترى لكل واحدة منهن دارا، تزوجت هذه المرأة بإنسان بسيط صار يساعدها. حبه لله عز وجل فاض حبا على أخواته البنات. فإذا رأيت أخا يسرق إرث أخواته البنات، يتحايل على الإرث ليأخذ من مال أخواته البنات، فاعلم بأن الإيمان ضعف في قلبه، لأن من أخلاق المسلم محبة الآخرين، وأول من تحب من الآخرين من حولك، من زوجة ومن والد ومن والدة. إذا رأيت ابنا عاقا، نسأل الله السلامة، ابنا يهجر أباه ويهجر أمه، فاعلم بأن الإيمان ضعف في قلبه، حب الله ضعف في قلبه، لذلك ضعفت علاقته بوالده ووالدته. إذا رأيت أبا يستغني عن أولاده، إذا رأيت زوجا يقهر زوجته، إذا رأيت زوجة تستغني عن أولادها، والله تعجبون يا أيها الإخوة، تعجبون الآن عندما تسمعون أن فتاة مسلمة تطلب طلاقا من زوجها من غير سبب ملجئ وهي حامل، فإذا قيل لها: وهذا الولد الذي سيأتي كيف سيكون بدون أب؟ تقول: ما في مشكلة، إذا ولدت في المشفى فليأتي ليأخذ ولده. والله حدثني أخ هو صاحب العلاقة، هكذا زوجته حامل طلبت طلاقا بغير سبب ملجئ، قال: طيب إذا ليس للزواج هذا الولد؟ قالت: ما في مشكلة، غدا إذا ولدت نتصل بك في المشفى تأخذ الولد. وأصرت على الطلاق مع كل الوصايط وكل الجاهات، أبدا تريد طلاقا بغير سبب ملجئ باتفاق. لما ولدت الولد بالفعل أبوها اتصل بزوجها القديم وقال تعال إلى المشفى الفلاني. نزل هذا الشاب قال خذ ابنك. أخذ الولد من الممرضة مباشرة إلى هذا الأب وما وضع على صدر أمه أبدا. ما هذه الأم؟ ما هذه المرأة؟ والله كنت أسأله في كل شهر أو شهرين إذا لقيته ما أخبار زوجتك القديمة؟ يقول لا لا أدري. أقول ألا تتصل لأجل أن تسأل عن هذا الذي خرج من بطنها عن ابنها؟ قال لا. والله أعجب. مرت ستة أشهر، سنة ونصف، قلت له ولا هاتف يعني اتصلت قالت كيف ابني؟ قال أبدا على الإطلاق. الله أكبر. ما هذا هذا دليل ضعف محبة الله في القلب، انعكست قسوة وجفاء وغلظة في ابنها الذي يخرج من رحمها في قطعة منها. المسلم يا أيها الإخوة عندما يعمر الإيمان قلبه ويعمر حب الله تعالى قلبه تجده ينعكس محبة على الآخرين. خلق اليوم خلق المحبة للآخرين. أنا سأكتفي بهذا القدر لنتابع حديث المحبة للآخرين في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.